أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العنوان الآخر الذي يتعرض له المصنف في جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة. بالنسبة لسؤالك، كما ذكرت الدرس السابق، أن ما ذكره المصنف في هذا الكتاب في غاية الإجمال إلى حد أعتبره من الإيجاز المخل، حيث في عبارة الكتاب يوجد مجموعة من الدعاوي لم تبين، لا أنها فقط لم تبين بل لم تبرهن. مثلا من هذه الدعاوي قوله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى، فالمدلول التصديقي هل هو للخطاب الظاهر في مرحلة الإنشاء أم أنه للخطاب الظاهر في مرحلة الملاك والمبادئ؟ هذا لم يبينه في الكتاب. من جملة الأمور التي تحتاج أيضا إلى توضيح، قال وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي، وكل هذا لا محصل له لأن المعقول هو ثبوت إلى آخره. بقدر ما يسع الوقت ويتناسب مع بحث الكتاب نقول هكذا: المصنف رحمة الله عليه يرى بحسب نظره النهائي التفريق بين نوعين من الترخيص. النوع الأول الترخيص الذي من أول الأمر يأتي مشروطا بترك الآخر، كأن يقول أرخصك في هذا إذا تركت ذا، يعني من أول الأمر الرواية أو الآية التي دلت على الترخيص جاءت ماذا؟ مشروطة بترك الآخر. والنوع الثاني ما يكون لسانه عاما ومطلقا، مثل رفع ما لا يعلم، هذا لسانه ليس تكليفا ترخيصا مشروطا. فإذا ورد الأول يرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا محظور فيه، لا ثبوتا لدفع المحاولات التي تقدمت عن السيد الخوي، محاولات الثبوتية. السيد الخوي أورد بعض الإشكالات من المباحث السابقة أن الترخيص المشروط غير ممكن، دفعناها، إذا ثبوتا لا يوجد محظور، ولا إثباتا باعتبار أن لسان الخطاب يفي لكون المدلول التصديقي في مرحلة الملاك والمبادئ مقيدا. كيف حتى اشرح لك هذه العبارة؟ الان انت الترخيص ليس ظاهريا، والترخيص الظاهري يكشف عن ماذا؟ عن تعيين الملاك الاهم. فقد يكون بلحاظ الحالات اللي ذكرتها يوم امس، لا اريد ان اكرر كل شيء، بلحاظ الحالات التي ذكرتها يوم امس، قد يكون هذا الملاك متواجد في ترخيص في كل الاطراف، فلا موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية. وقد يكون الترخيص ماذا؟ في الموافقة والمخالفة احتمالية. وعين الخطاب كيفية هذا الترخيص، فلا يوجد مشكلة في مقام الإثبات، فلا مشكلة ثبوتية ولا مشكلة ماذا؟ إثباتية. المشكلة الثبوتية محاذير التي ذكرها السيد خوي رفعناها، المشكلة الإثباتية ماذا كانت؟ كانت أن هل هذا الترخيص يفي لسانه بهذه الحقيقة للحكم الظاهري؟ قلنا يفي. يكون الملاك في الواقع أهم في صورة ترك آخر، يعني الأهم ما هو؟ المحافظة على عدم الوقوع في المخالفة قطعي، وهذا اللسان يفي بذلك، فلا يوجد لا مشكلة إثباتية ولا مشكلة. هذا في النوع الأول من الترخيص. ولكن كما ترى، يعني هذا تكملة لشرح كلام الشهيد، ولكن كما ترى أن مقامنا ليس من قبيل هذا النوع. ما عندنا، ما ورد في الروايات والآيات ترخيص مشروط، وإنما ورد من النوع الثاني. في النوع الثاني، بما أن لسان الخطاب مطلق وعام، ففي مقام الثبوت يمكن أن يقيد بصورتين، يعني بكيفيتين من التقييد. الكيفية الأولى أن يقيد بعنوان أحدهما، أقول رفع ما لا يعلم، يعني أنت بريء في أحدهما، مقيده. فيكون نظير كما لو ورد مثلا أكرم عالما أو أكرم العلماء، وعرفنا بأن زيد وعمر لذين هما من العلماء لا يجوز إكرامهما معا، فحينئذ هذا العلم اللبي يقيد أكرم العلماء بأكرم أحدهما، ممكن أو غير ممكن. الكيفية الثانية من التقييد هي الكيفية التي ذكرها المحقق العراقي، بأن نقيد رفع ما لا يعلم وكل شيء لك حلال، بأن نقول هو حلال بشرط أن تترك الآخر، لأننا قيدنا بعنوان الجامع بعنوان أحدهم، بل بشرط ترك الآخر. التقييد الذي أبرزه المحقق العراقي. ف فمن ناحية ثبوتية عندما لا نستطيع أن نعمل بإطلاق دليل الترخيص، النوع الثاني من الترخيص هو رفع وكل شيء لك حلال، عندما لا نستطيع أن نعمل بإطلاق دليل الترخيص هناك ثبوتا كيفيتان للتقييد. يرى المصب أن الكيفية الأولى للتقييد هي المتعد دون الثاني. إلى الآن واضح المطلب؟ الآن نرى الكيفية الأولى هي المتعينة دون الثانية، والوجه في تعين الكيفية الأولى. أن الكيفية الثانية بلحاظ المدلول التصديقي للحكم الإنشائي بلحاظ مبادئه تستلزم مؤونة زائدة، بما أنها تستلزم، لأن دعني أكمل هيئة الاستدلال بعد ذلك أشرح المواد كيف. جيدا، إذن الطريقة أي طريقة نتكلم؟ الطريقة الثانية يعني اللي ذكرها المحقق العراقي. إذا أردنا أن نقيد بها حديث الرفع، حديث الرفع بلحاظ شموله للملاك بالدلالة التصديقية التي عبرنا عنها بالدلالة الالتزامية، هذا النوع من التقييد يستلزم مؤونة زائدة لا يفي بها لسان الخطاب. بخلاف الكيفية الأولى من التقييد لا تستلزم المؤونة الزائدة على أصل التقييد، هو أصل التقييد مؤونة زائدة، تفهمنا؟ بس فرضنا أن هذا التقييد ماذا لا بد منه، لأن لا نستطيع أن نعمل بالإطلاق، فلا نستطيع أن نسقط كل الدليل للقاعدة التي ذكرها المحقق العراقي، أنه إذا المشكلة جاءت من أصل الدليل نسقط أصل الدليل، إذا جاءت من الإطلاق ماذا نسقط؟ نسقط الإطلاق. إذا أصل التقييد فيه مؤونة زائدة سواء كان بالكيفية الأولى أو بالكيفية الثانية، فيه مؤونة زائدة، لكن هذه المؤونة الزائدة اقتضتها ماذا؟ ضرورة، أن الضرورات تقدر بقدرها فيوجد دليل عليه. فإذا الكيفية الأولى، يدعي الشهيد الصابر أن الكيفية الأولى لا تستلزم المؤونة زائدة بخلاف الكيفية الثانية. لماذا الكيفية؟ إذن هذا هو لب المدعى، لماذا الكيفية الأولى لا تستلزم مؤونة زائدة والكيفية الثانية تستلزم مؤونة زائدة؟ السبب في ذلك أنه إذا رجعنا إلى عالم الملاك حتى يكون هناك تقييد، يعني ذلك أن الأهم بنظر المولى هو عدم الوقوع في المخالفة الخطأ، وإن لم تحصل موافقة خطأ. عدم الوقوع في المخالفة القطعية شيء يفي به ماذا؟ تعلق العلم الإجمالي بالجامع، فيكون هناك إلزام متعلق بالجامع ببركة العلم الإجمالي، وترخيص متعلق بالجامع. كيف يعني؟ يجب عليك اتيان احدهما ومرخص في ترك احد. فهذا الشيء يقتضيه الطبع العلم الاجمالي، فلا يوجد مؤونة زائدة في الخطاب لكي تدل عليه. بخلاف ما لو أردنا أن نقيد الترخيص في أحد الإناءين بترك آخر، فإن هذا لا يوجد ما يدل عليه. فإذا بناء على ذلك المشكلة مشكلة إثباتية، لكن بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ المدلول التصديقي لإنشاء الترخيص، وإنما بلحاظ المدلول التصديقي لمبادئ الحكم. هذا شيء من التوضيح بما يرتبط في البحث السابق. ما أدري اختلف الوضع نوعا ما؟ إذا كنت دائما أقول أنه الطلاب علة محركة للأستاذ، فلو لم تسأل ما كنا كرر. نرجع إلى أصلي ترتيب البحث. جريان الأصلي في بعض الأطراف بلا قاعدة، طبعا أعترف أيضا أنه هذه العبارة لا تفي بهذا الشيء الذي ذكرناه، وهناك ما زال في المطلب نوع من الغموض، لكن هذا يحتاج إلى وقت أوسع تفصيلا. جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معقول. هذا البحث في الجملة قد أشرت إلى جملة من مباحثه خلال التمثيل في المباحث المختلفة منذ أن بدأنا بمباحث العلم الإجمالي. تقدم فيما سبق أن المصنف تبعا للميرزا النائيني يختار ماذا؟ مسلك الاختبار. ولكن في ختام البحث السابق أشرنا أنه للوهلة الأولى قد يقال بعدم الترتب ثمرة عملية على مسلك الاقتضاء والأجل، ولكن وعدنا أنه سوف يأتي هنا وفي بعض تطبيقات العلم الإجمالي ما يدل على وجود فوارق عملية بين المسلكين. خلاصة ما تقدم سابقا أن جريان الأصل في جميع الأطراف غير ممكن، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في البعض دون البعض الآخر لا يوجد في البعض المعين، وفي الفرد المردد فالمردد لا وجود له ولا هوية. لكن في بعض الأحيان قد يفرض أن عدم جريان الأصل في الأطراف كان للمعارض، فقد يفرض في بعض الأحيان ارتفاع المعارضة فيجري الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة. ومن ناحية نظرية هذا الشيء ممكن، لأنه حينئذ لا يلزم الترجيح بلا مرشح، لأن إجراء الأصل في طرف معين لا يعارضه إجراء الأصل في الطرف الآخر، لأن المفروض أن الأصل في الطرف الآخر لا يجري، فلا يوجد معارض لهذا الطرف حتى يكون جريانه في هذا الطرف دون ذاك من الترجيح بلا مرشح. فثبوتا ونظريا هذا على القاعدة. مشكلة الترجيح بلا مرجح لا تجري في مانح. إذن علينا أن نضب بعض النماذج لجريان الأصل في أحد الطرفين من دون أن يعارض الأصل في الطرف الآخر. النموذج الأول قبل الشروع فيه لا بد من توضيح هذا الاصطلاح. وهو الأصل الطولي. يقصد من الأصل الطولي هو كل أصل لو كان جاريا لمنع من جريان أصل آخر لحكومته عليه مثلا. فمثلا لو رجل كان في مكان متنجس وداس عليه ورجله رطبة، كثير ما تتفق، لنفترض شخص في الحمام، حمام متنجس ورجله رطبة، تنجست رجله، خرج من الحمام وصار على المكت. المكت قبل السير عليها كانت طاهرة. الآن عندما صار على المكت شك، عندما صرت على المكت هل كانت رجلي رطبة لتتنجس المكت أو زالت الرطوبة ليكون جاف على جاف طاهر بلا خلاف؟ فلماذا شك في نجاسة المكت؟ الشك في رطوبة الرجل. من ناحية المكيات عندنا شك في نجاستها أو لا؟ عندنا شك. استصحاب الطهارة ماذا يقتضي في المكيات؟ أنها طاهرة. من ناحية رطوبة الرجل عندنا شك في بقاء الرطوبة. استصحاب بقاء الرطوبة ماذا يترتب عليه؟ طهارة المكيات أو نجاسته؟ نجاسة. فيوجد عندنا استصحابا. واضح هذا الشيء؟ نقول أحد هذين الاستصحابين طولي بالنسبة للاستصحاب الآخر، لأنه إذا جرى يرفع موضوع الاستصحاب الآخر فلا يجح. فأشهدت في طهارة المكب من أين نشأ؟ ليش شككنا في طهارة المكب؟ للشك في رطوبة الرش. فالشك في طهارة المكب مسبب عن ماذا؟ عن الشك في رطوبة الرجل، والشك في رطوبة الرجل سبب للشك في طهارة المكب. فعندنا شك سببي وعندنا شك مسبب. سوف يأتي في محله أن الأصل الجاري في الشك السببي مقدم على الأصل الجاري في الشك المسبب. استصحاب بقاء رطوبة الرجل مقدم على استصحاب ماذا؟ على استصحاب طهارة المكب. فيقدم عليه، لأن إذا جرينا استصحاب بقاء رطوبة الرجل ماذا يحصل؟ تعبدا يزول الشك في طهارة المكب، فليصبح عندنا تعبدا ماذا؟ يقين بنجاسة. فإذا زال الشك لا يبقى موضوع للاستصحاب الثاني، بخلاف لو جرى استصحاب الثاني فإن الشك في رطوبة الرجل يبقى في محله. صار واضحا؟ هذا مثال على أصلين طوليين مع اختلاف متعلقهما، لأن متعلق الاستصحاب الأول ما هو؟ الشك في رطوبة الرجل. متعلق الاستصحاب الثاني ما هو؟ الشك في طهارة المكب. اختلفا متعلقا. في بعض الأحيان قد يكون عندنا أصلان طوليان لكن مع ماذا؟ مع ورودهما على متعلق واحد. كما الآن لو شككت في طهارة هذه العبد من جهة حالتها السابقة الطهارة فالاستصحاب يجري، ومن جهة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أنه قذر. فيوجد أصلان الاستصحاب وقاعدة الطهارة وموضوعهما ومتعلقهما واحد وهو الشك في طهارة هذه العبد. لكن الاستصحاب لكونه من الأصول المحرزة والطهارة لكونها من الأصول غير المحرزة الاستصحاب يقدم على الطهارة. فهذان أصلان ماذا؟ طوليان. ملتفت الطولية طهارة نفرضها مع وحدة المتعلق والمورد واحد ومرة ما تعبد كما مثلا. صار واضح ما المقصود من الأصل الطولي. طب إذا اتضح ذلك نأتي إلى النموذج الأول. في هذا النموذج الأول لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ولكن كان لأحد الإناءين حالة سابقة وهي الطهارة ولم يكن للإناء الآخر حالة سابقة، لا نعرف الحالة السابقة ما هي. هذا كثير ما يتفق هذا الشيء. الآن وقعت قطرة ماء إما في الإناء الأسود أو في الإناء الأحمر. قبل وقوع قطرة الدم الإناء الأسود كان طاهرا، أما الإناء الأحمر لا نعرف هل كان طاهرا أم لا. ففي الإناء الأسود أركان الاستصحاب تامة. ليش أركان الاستصحاب تامة؟ لأنه له حالة صحيحة. بينما في الإناء الأحمر لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لعدم يقين السبب، ولكن تجري قاعدة طهارة، فإن قاعدة طهارة لا تحتاج إلى يقين صار مشكوك الطهارة. ففي العناء الأسود جرى الاستصحاب، في العناء الأحمر ماذا جرى؟ قاعدة الطهارة. في العناء الأسود لا تجري قاعدة الطهارة، ليه؟ لوجود الاستصحاب، والاستصحاب بالنسبة إلى قاعدة الطهارة قلنا أصل، أصل ماذا؟ طولي، أصل طولي. صار واضح هذا الاستباح، لأن مع وجود الاستصحاب لا تجري قاعدة الطهارة. إذا ما الذي تعارض هنا؟ تعارض الاستصحاب في الإناء الأسود مع أصالة الطهارة في الإناء الأحمر، جريانهما معا غير ممكن للترخيص في المخالفة قطعية، جريان أحدهما في طرف معين غير ممكن لمعارضته مع الطرف الآخر. فإذا تعارضا ما لا يحصل يتصافتا، فيسقط الاستصحاب في الإناء الأسود ويسقط أصالة الطهارة في الإناء الأحمر. مع سقوط أصالة الطهارة في الإناء الأحمر لا يبقى هناك أصل، المفروض الأصل هنا إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، والمفروض أن الاستصحاب أركان غير تامة في الإناء الأحمر، ففقط يوجد قاعدة الطهارة المفروض أنها سقطت بالمعارضة، فيبقى الإناء الأحمر بلا أصل مؤمن. نأتي إلى الإناء الأسود، بعد سقوط الاستصحاب يوجد مانع من جريان قاعدة الطهارة؟ لأن الذي منع من جريان قاعدة الطهارة ماذا كان؟ هو الاستصحاب والمفروض أنه سقط، فتجري قاعدة الطهارة بلا معارضة. هذا نموذج أول للجريان الأصلي في بعض الأطراف بلا معارضة. واضح المطلب؟ يقول اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن لهو قاعدة الطهارة في مثاله، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا، مثل بعدة أمثلة. اشترط في الحكومة يعني أصل في أصل طولي مطلق ما كان تقريبا أحدهما على الآخر بلا حكومة؟ لا، نتفق جيدا الآن، هذا على المباني، يعني في بعض المباني تقول بالورود، في بعض المباني تقول بالتخصيص، اعتبارا أن مبناه والحكومة ذكرا، فلا حتى لو كنا نقول بالورود أيضا أصل طول، حتى لو كنا نقول بالتخصيص أصل طول. تفسير يعني ناقص. نعم. تفسير. لا، هذا على موضوعه، اعتبار على مبناه أصل. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، أحدهما مجرا لأصالة الطهارة فقط. والآخر ليش مجرى السلطان؟ ليش لا يجب الاستصحاب؟ لعدم العلم بالحالة الصعبة. والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا، بناء على أن الاستصحاب، طبعا هذا المثال إنما يتم إذا قلنا أن الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة، أما إذا قلنا لا كلاهما من واد واحد فحينئذ تكون المعارضة ماذا؟ بين أصالة الطهارة هنا وبين الاستصحاب وأصالة الطهارة هنا، فتسقط جميع الأصول إذا قلنا استصحاب في عرض أصالة الطهارة. واضح هذا الشيء؟ بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إثباتا، يعني متى دليل موافقة إسحاق بن عمار تشمل الإناء الأسود؟ قبل موت الاستصحاب أو بعد موت الاستصحاب؟ بعد موت، بعد سقوط الاستصحاب. فمع وجود الاستصحاب لا مقتضي لها، ما لا مقتضي له لا يعارض ما فيه مقتضي، وهو أصالة الطهارة في الإناء الأحمر. فإذا هي ليست طرفا للمعارضة، لأنها لا يصبح لها مقتضي إلا بعد التعارض والتصافق. ما لم يكن حيا إلا بعد التعارض والتصافق، كيف يكون طرفا في التعارض والتصافق؟ صار واضح؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب. والسقوط نشأ من أين؟ والسقوط نشأ من المعارضة. هذا معنى قوله والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين بين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا في المعارضة؟ يعني لا يكون، هذا استفهام استنكار. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض. هذا النموذج الأول. هذا فيه كلام، بل فيه كلام حتى في النماذج الأخرى الآتية، ومصنف سوف يصرح في بعض النماذج الآتية أن هذا صحته وعدم صحته يؤجل إلى وحوث أعلى. في خلاف بينهم أن التعارض هنا هل يكون ثنائي أو ثلاثي، في بحث. النموذج الثاني لأي شيء لجريان الأصل في طرف من دون أن يعارض بالأصل في طرف آخر، هذا النموذج ذكرته سابقا. حاصل هذا النموذج يختلف عن النموذج السابق. في النموذج السابق كان الاستصحاب يجري في أحد الطرفين، هنا نقول الاستصحاب يجري في كلا الطرفين. مثلا سقطت قطرة ماء في أحد، قطرة دم في أحد إنائين، أحدهما كنا نقطع بأنه ماء قراح طاهر، والآخر كنا نشك في كونه خمرا. فوقعت قطرة الدم إما في الإناء الذي هو ماء قراح أو في مكان مشكوك الخمري، فماذا صار لدينا؟ صار لدينا إناءان مشكوكان الطهارة والنجاسة، لكن أحدهما مشكوك النجاسة العرضية اللي هو أي إناء؟ الماء القراح. والآخر مشكوك النجاسة الذاتية اللي هو مشكوك الخمر، يعني الخمر نجاسة، نجاسته ماذا؟ ذاتية. وكان لكلا الإناءين حال السابق وهي الطهر. فمع قطع النظر عن الطرف المقابل كل واحد منهما يجري فيه ماذا؟ استصحاب الطهر. فتعارض بعد تعارضهما تساقطا. بعد موت الاستصحاب في كلا الإناءين، في أحد الإناءين تحيا قاعدة الطهارة وفي الإناء الآخر لا وجود لقاعدة الطهارة. في أي إناء تحيا قاعدة الطهارة؟ في الإناء الذي كان ماء وراح. وأم في مشكوك الخمرية لا تجري قاعدة الطهارة. ليه؟ على مبنى الطهارة. في القواعد الفقهية يثار هذا البحث أن موثقة عمار التي هي عمدة في قاعدة الطهارة، ليس كذلك؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذه يمكن أن تقرأ بقراءتين، قذر قسم وقذورا فعل، حتى تعلم أنه قذر، حتى تعلم أنه قذورا. بناء على قراءتها بالفعلية يستظهر منها على مبنى البعض أن القذارة التي جعلت غاية، أي قذارة؟ قذارة عارضة، لأن الفعل يدل على الحدوث، قرأتم في البلاغ، يدل على الغروب. فيستفاد منها أن الكلام عن أي طهارة ونجاسة؟ عن النجاسة الطارئة العارضة، فلا تجري في النجاسة الذاتية، نجاسة الخمر، نجاسة هذا الإناء على فرض نجاسته، نجاسته طارئة أو ذاتية؟ ذاتية. فلذا قال البعض بأن قاعدة الطهارة لا تجري في النجاسة، في مشكوك النجاسة الذاتية. أما بناء على قذر فيجري في النجاسة الذاتية، لأن الاسم يتلاءم مع الثبوت والاستمرار. واضح هذا الشيء؟ على هذا المعنى. وبما أن الرواية مجملة لا نعرفه، ما وردت، ما سمعنا مباشرة من المعصوم هل قال قذر أو قذر، فتكون الرواية مجملة، فنقتصر على القدر. قدر المتيقن مشكوك النجاسة العرض. صار واضحا؟ فبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما في ماء القراح تجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ تجري، لأن مشكوك النجاسة عرضية. هل عرض عليه نجاسة؟ هل وقع فيه قطرة الدم؟ فتجري فيه قاعدة الطهارة. في مشكوك الخمرية تجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ لا تجري، لأنه مشكوك النجاسة ماذا؟ الذاتية. صار واضح المطلب؟ فهنا جرى الأصل بلا معارض. طبعا هنا أيضا استفدنا من الأصل الطولي، لأن متى عاشت قاعدة الطهارة هنا؟ بعد سقوط الاستصحاب. مع وجود الاستصحاب لا مجال لقاعدة الطهارة لأنها من الأصول الطولية. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن. هذا التقييد بالتقييد الاستصحاب المؤمن قيد احترازي، لأن الاستصحاب قد يكون منجز كاستصحاب بقاء الحكم، بقاء الحكم الإلزام. وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتصافتان، وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية. وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها، ليش؟ ولا من دليل الاستصحاب. ليش لا من دليل أصالة الطهارة؟ لذا يقول أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصل، وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. طبعا جماعة يبنون هذا الفرع على الطولية، لأنه من دون طولية يرون أن التعارض يكون بين الاستصحاب في طرف وبين الاستصحاب وقاعدة الطهارة في الطرف الآخر، ومنها يأتي الحمد لله.